بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر. يلزم الصوم يعني يجب أن يصوم كل مسلم، يخرج بذلك الكافر، فالكافر لا يلزم بالصوم، لأنه لو صام لا يصح منه الصوم، لأن العبادات اشترط فيها الإسلام. وليس معنى أنه لا يلزم أن الإثم ساقط عنه، لا، وإنما مع إيجابه عليه إذا لا نلزمه بالصوم لكنه يأثم على عدم الصيام، أي أنه مكلف بفروع الشريعة. قال عز وجل: وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت لا تقبل منهم لعدم الإسلام لكنها واجبة في حقهم. وقال سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ففروع الشريعة واجبة على الكفار، يثمون بتركها، لكن لا يلزمون لعدم صحتها منهم. يلزم صوم كل مسلم مكلف. إذا قيل مكلف عند أهل العلم، في المراد به البالغ العاقل، فيؤتى بكلمة مكلف اختصارا لكلمة البالغ العاقل. فإذا كان الشخص بالغا يجب عليه الصوم، إذا لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر بالصيام لاعتاده. وكذلك المجنون لا يؤمر بالصيام، وكذا المعتوه، فلا يؤمر بالصيام إلا من كان مكتمل العقل. يلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر، يخرج بذلك غير القادر على الصيام، مثل المريض، فإذا كان يشق عليه الصيام فإنه يجوز له الفطر ويقضي بعد ذلك إذا كان يستطيع أن يقضي، وإذا كان مرضه دائما فإنه يطعم كما سيأتي. وكذلك الصوم ويجب الصوم كذلك على المقيم، ولا يجب على المسافر، بمعنى أنه يجوز له الفطر والصوم في حقه والفطر سواء. وإذا كان أيسر له الصوم يصوم، وإذا كان أيسر له الفطر يفطر. على هذا التفصيل. وكذلك يلزم الصوم من كان خاليا من موانع، فقد يكون وهما الحائض والنفساء، فهي مسلمة، فإذا كانت حائض أو نفساء مسلمة مكلفة قادرة ومقيمة لا نلزمها بالصوم، لأن الصوم لا يجب على الحائض ولا النفساء، ويجب عليها القضاء منهما فيهما لهما، ويجب عليهما قضاء الصوم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مسألة أخرى، وهي وإن قامت البينة في أثناء النهار، وإن قامت البينة في أثناء النهار أو اليوم، يعني شخص رأى الهلال البارحة لكن ما أتى يشهد في المحكمة إلا الصباح، فمن صار أهلا لوجوبها في أثناء النهار، في أثناء النهار أهلا لوجوبه، مسلم بالغ عاقل قادر، وجب عليه شيئان: الشيء الأول إمساك، لا يفطر، لأن الأصل أنه ممسك من الفجر لكن البينة تأخرت مثل الرؤية، وجب عليه الإمساك والقضاء كذلك. يجب أولا يمسك عليه الإمساك، لأن هذا اليوم واجب عليه صيامه فيمسك، ويجب عليه القضاء لأنه لم يأتي بالصوم من أوله. هذا قول المصنف وهو مذهب الجمهور. عند الأحناف وشيخ الإسلام يرون أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأن لم يكلف بذلك من قبل. وهذه المسألة تأتي تكرر في المسألتين القادمتين اللتين ذكرهما، وهما قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا. يعني لو أن امرأة عليه حيض، فلما أذن العصر توقف عنها الحيض، فلو سألتك فلو قالت امرأة: هل أمسك بقية اليوم أو أفطر؟ على قول المصنف رحمه الله وهو قول الجمهور، تمسك الحائض والنفساء، وإذا حرمة لبقية الوقت لأنه قد سقط عنها التكليف لوجود الحيض فزال الحيض، فتمسك بقية اليوم التي بقية اليوم الذي هي مأمورة بصيامه، وتقضي ذلك اليوم لأنها لم تأتي به كاملا، وكذا النفساء. والمسألة الثانية، هو مفطر ومسافر قديم مفطرا، يعني كان شخص مسافر إلى مكة ثم أتى هنا إلى المدينة وفي الطريق أفطر، فوصل هنا قبل المغرب بساعة، إذا وصل هنا قبل المغرب بساعة يجب عليه الإمساك. لماذا؟ لحرمة الوقت، بقية الوقت، وإن كان جائزا له الفطر لكن جائز له الفطر لما كان مسافرا، فلما أقام زالت عنه تلك الرخصة وهي رخصة الفطر، فيمسك تلك الساعة ويقضي بقية اليوم. هذا على قول المصنف رحمه الله وقول الجمهور. ورأي شيخ الإسلام في المسائل المتقدمة مع أبي حنيفة أنه يجب عليه، نعم، أنه يجب عليه الإمساك أيضا ويجب عليه القضاء. فتبين مما سبق أن الصوم يلزم المسلم المكلف القادر، يخرج الذي يشق عليه الصوم من مرض ونحوه، وكذلك المقيم يجب عليه الصوم، والمسافر مخير، ويجب الصوم كذلك على من توفرت فيه الشروط السابقة إذا كان خاليا من الموانع من الحيض والنفساء بالنسبة للمرأة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي أن البينة إذا تأخرت ولم تصل إلا في النهار فهل يجب عليه الإمساك والقضاء أم لا؟ فذكر المصنف رحمه الله أنه يجب عليه الإمساك مع القضاء، وكذلك مسألة الحيض والنفساء مثلها، وكذلك مسألة المسافر إذا قدم مفطرا فإنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه كذلك القضاء. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.